سلم تسليما كثيرا ما بعد. فهذا هو الدرس الرابع من الشرح والتعليق على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله. وقد توقفنا عند قول المؤلف: وكل شيء إليه فقير. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ. له مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. قال المؤلف رحمه الله: وكل شيء إليه فقير. قال: ذلك بأنه على كل شيء قدير. قال: ذلك بأنه، الضمير عائد إلى الله سبحانه وتعالى، على كل شيء، على كل شيء قدير. كل من صيغ العموم، يقال أنها عامة بمادتها، يعني تدل على العموم بمادتها غالبا، وإن كان قد تأتي ولا يراد بها العموم، ولكن الغالب أنها للعموم. قال: على كل شيء، شيء نكرة في سياق الإثبات فتفيد العموم، نعم تدل على العموم، فشيء هنا نكرة وتدل على العموم. قدير يعني أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يجده أو قادر على أن يعدمه. وهذا دل عليه الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا. إنه على كل شيء قدير. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو على كل شيء قدير. والشيء، الشيء هو الذي يطلق عليه شيء، يعني يقع في الوجود. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن المعدوم أن يوجده، المعدوم الذي ليس في الوجود وهو شيء قادر على أن يوجده، والموجود قادر على أن يعدمه، فلا يخرج عن قدرة الله سبحانه وتعالى شيء أبدا، فهو عموم. فلا يقال أن الله سبحانه وتعالى قادر على شيء دون شيء، كما يقول بعض أهل البدع، فيقولون هو على ما شاء قادر، ويريدون أن يخرجوا أفعال العباد من قدرة الله، فيقولون إن الله على ما يشاء قادر، وأفعال العباد عندهم ما شاءها الله، والنتيجة غير قادر عليه. وهذا القول باطل. فالقول الصحيح أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. وأما الشيء الممتنع لذاته فهو ليس بشيء، ليس بشيء حتى نقول هو عليه قادر. الشيء الممتنع لذاته، مثال ذلك أن يكون إله غير الله سبحانه وتعالى، أول ليس قبل الشيء، وآخر ليس بعد الشيء. هذا ليس في الخارج ما يوجد، وإنما يكون في الذهن، يعني هذا ممتنع لذاته، ما يمكن أن يوجد، ممتنع لذاته. فالممتنع لذاته ليس بشيء حتى يقال أنه يدخل في القدرة. وأما قدرة الله سبحانه وتعالى فهي شاملة لكل شيء، شاملة لكل شيء. وجاء في الجلالين أنه قال وخص العقل ذاته فهو ليس عليها بقادر، وهذا فيه نظر، فيه نظر إن أراد أنه لا يقدر على أفعاله الاختيارية فهذا غير صحيح، بل هو سبحانه وتعالى قادر أن يفعل، فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وجاء ربك والملك صفا صفا، فهو قادر سبحانه وتعالى على أفعاله الاختيارية. وإن أراد الصفات، أراد الصفات الذاتية فهذه ليست بشيء حتى يقال أن هذا غير قادر عليه. يعني قد يقول ملحد الآن هل الله قادر على أن يعدم نفسه، نعوذ بالله من ذلك، فالجواب أن هذا ليس بشيء، لأن البقاء من لوازم ذات الله، ما يمكن أن يأتي غير هذا، يعني غير هذا الشيء لا يمكن أن يوجد. فإذا قال لك مثلا ملحد هل أنت، نعم يقول مثلا لك الملحد إنك تقول أن الله على كل شيء قدير، فهل هو قادر على أن يعدم؟ الجواب أن هذا ليس بشيء حتى يدخل في القدرة، لذلك أن البقاء من لوازم ذات الله سبحانه وتعالى، هو الأول الذي ليس قبل شيء والآخر الذي ليس بعد شيء. قال وكل شيء إليه تقدير، وكل شيء، كل تقدم أنها من صيغ العموم، شيء يعني هنا أيضا نكر، فيشمل العموم، فيدخل فيه جميع الخلق من الملائكة والأنبياء، من الملائكة والجن والإنس والبهائم والطيور وغير ذلك من العوالم، فهي إلى الله سبحانه وتعالى فقيها، لأنه قال وكل شيء إليه الضمير عائد إلى الله سبحانه وتعالى فقير، يعني فيه فقر، والفقر هو الحاجة التي يجدها المخلوق لمن يكمله. فجميع الخلق إلى الله فقير، جميع الخلق، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. والفقر صفة ذاتية لكل مخلوق، قاعدة، الفقر صفة ذاتية لكل مخلوق، كل مخلوق من صفاته الذاتية الفقر، والغنى صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى. فإذا كان كذلك فالفقير يحتاج إلى وليه، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله الفقر صفة لذاته، كما أن الغنى صفة له ذاته، الفقر صفة لكل مخلوق، والغنى صفة لله سبحانه وتعالى. ولذلك المخلوق لا ينفك عن الفقر مهما كان، مهما بلغ من ما أوتي من الدنيا، فلا بد أن يكون فقير ولئيم من الله، والله هو الغني الحميد. لذلك فرعون لما أراد أن يخرج من هذا الشيء وقال أنا ربكم الأعلى، أحوجه الله سبحانه وتعالى إليه عند الموت، فقال بل إنه جعل نفسه تابع لبني إسرائيل، جعل نفسه تابع لبني إسرائيل، قال آمنت بالذي آمن به بنو إسرائيل، فجعل نفسه تابع لبني إسرائيل وعاد إلى صفته التي هو عليه. وسبق على هذا السبب، سبق على هذا السبب الذي خلق الله عز وجل عليه. فالملائكة كذلك لما رجع سليمان عليه الصلاة والسلام استسقي وجد المنة رافعة أو أنها لسة، يقول اللهم إن أخذكم من فضلك لا غنى لنا عن فضلك. جميع الخلق يجدون الفقر الذاتي إلى الله سبحانه وتعالى. والف يقول وكل شيء إليه عقيدة، قال وكل أمر عليه يسير. المؤلف ما زال يذكر العلومات، قال وكل أمر، الأمر يعني الشأن، ما أعطاه الله سبحانه وتعالى عليه يسير. إذا أراد الشيء فلان عليه سبحانه وتعالى، وذلك أن قدرة الله سبحانه وتعالى لا يكون لها شيء، فما من شيء موجود إلا والله قادر على فعله، وما من شيء مفقود إلا والله قادر على فعله. فلو شاء الله عز وجل لخلق خلق فهذا خلق الذي يوجد الآن، فلو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل مثلا الشمس تنطق تتكلم وتأتي إلى الناس وتكلمهم، قال الله عز وجل. ولو شاء الله عز وجل لجعل على الإنسان حجر، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل الحجر بشر، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لأحيا العظام وهي رميم. ولذلك قال سبحانه وتعالى كل ما يحيي العظام وهي رميم، كل حي الذي أنشأها أولا وهو بكل خلق عليم، فهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فلا يكون في ذهنك شيء إلا والله قادر عليه. إذا كان شيء يقطع على شيء فالله قادر عليه، فلا يخرج عن قدرة الله شيء، لا العباد ولا أفعال العباد ولا غير ذلك ولا غير ذلك. قال وكل أمر عليه يسير، والشيء على الله سبحانه وتعالى يسير، كما قال سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني يقول كن فيكون الشيء بلا توقف بلا توقف، وهو عليه يسير سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال سبحانه وتعالى علمها عند ربي في كتاب، قال سبحانه وتعالى في إن ذلك على الله يسير في كتاب إن ذلك قبل الآية المعاد في كتاب إن ذلك عالم لا إن ذلك على الله يسير، يعني في آخر الآية يقول سبحانه وتعالى لا في بداية الآية هنا زعم الذين كفروا أن لن يبعث، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت وذلك على الله يسير، فهو سبحانه وتعالى عليه الشيء يسير يسير، فما كبر في ذهنك فاعلم أنه على الله يسير. فلو شاء الله عز وجل لا جمع الخلق ليوم القيامة وهو عليه يسير سبحانه وتعالى، بل إنه سبحانه وتعالى يحاسبهم في آن واحد ويكلمهم في آن واحد، والكل يظن أنه يكلمه واحد، كما قال بعض السلف في يوم كان مقداره في يوم كان مقدار ألف سنة مما تعود قال لو أنه تولى حساب الخلق أحد من الخلق لا بقي هذا الوقت وهو يحاسب من تاه، والله عز وجل يحاسبهم في لحظة. قال لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج هنا نفي الاحتياج، والاحتياج هو بغية الشيء والميل إليه بسبب الحاجة، لا يحتاج إلى شيء لكمال غناه سبحانه وتعالى، فهو لكمال غناه لا يحتاج لشيء، فهو سبحانه وتعالى ما خلق الخلق ليتكثر بهم من قلة ولا يتقوى بهم من ضعف سبحانه وتعالى، بل إنه خلقهم لحكمة عظيمة لحكمة عظيمة. قال ولا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج لشيء. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية الكريمة فيها نفي وإثبات، فالنفي نفي المماثلة، والإثبات إثبات الصفات، ففيها رد على الممثلة وفيها رد على المعطلة. هذه الآية الكريمة فيها رد على الممثلة وفيها رد على المعطلة. قال ليس كمثله شيء، وهذا رد على الممثلة، فمن قال أن يد الله مثل يدي فقد كذب على الله، ومن قال سمع الله كسمعي فقد كذب على الله، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. قال وهو السميع البصير، وهذا إثبات للصفات، فمن قال أن الله لا يسمع فقد كذب على الله، ومن قال سمع الله أو بصر أن الله لا يبصر فقد كذب على الله. وقوله ليس كمثله، الكاف هنا كاف التوكيد زائدة لفظا زائدة معنى، زائدة لفظا زائدة معنى، يعني زائدة من حيث الإعراب، من حيث الإعراب زائدة، ولكنها من حيث المعنى والفائدة زائدة. فهو معنى الآية ليس مثل الشيء. هذا معنى الكلام، كأنه قال ليس مثل الشيء ثم أكد لك قال ليس مثل الشيء ثم أكد لك قال ليس مثل الشيء، حتى أن الإنسان ينفي المماثلة، تفيد التوكيد، التوكيد. وهذا هو اختيار الشارع، شارع الطحاوية، هذا هو القول الصحيح والله أعلم، اختيار الشيخ ابن إبراهيم شيخ الإسلام، أن كاف التوكيد. والمثل هو إلحاق الشيء أو إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل، مثل قول هذه اليد يد زيد مثل يد عمرو، يد زيد مثل يد عمرو، هذا الحق فرع بأصل. والمماثلة بالنسبة لله عز وجل منفية، حيث أنه سبحانه وتعالى ليس له مثيل، والله سبحانه وتعالى ليس له مثيل عقلا وشرعا، أو شرعا وعقلا، شرعا وعقلا. أما ففي الشرع ففي مثل هذه الآية، قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، فنفى الله عز وجل أن يماثل أحد أو يسميه أحد في الشرع. وأما عقلا فيقال أن الخالق أو المخلوق لا يمكن أن يماثل الخالق، والمحدث لا يمكن أن يماثل المحدث الأول الذي ليس قبل الشيء، الذي الأزل من صفات ذاته. والمخلوق لا يمكن أن يماثل الخالق، والفقير لا يمكن أن يماثل الغني. ففي العقل ففي العقل تنفي المماثلة أيضا. قال ليس كمثله شيء، وشيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، يعني لا يماثل الله عز وجل شيء، والله عز وجل ليس له مثيل لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أفعاله. فمثلا الله سبحانه وتعالى له ذات، فذات الله عز وجل ليس لها مثيل، فليس هناك مثيل تقيس الله عز وجل عليه. وأيضا صفات وصفات ليس له مثيل في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله، نفي المماثلة من حيث هذه الأمور الثلاثة، فتنفي عن الله عز وجل المماثلة في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، فهو داخل عموم الآية. فليس هناك شيء مثلا تقول ذاته مثل ذات الله، لا يوجد، لا يوجد. أيضا ليس هناك يعني حقيقة الله عز وجل، حقيقة الله عز وجل. وأيضا في صفاته فلا تقول مثلا يد زيد مثل يد الله، هذه صفة ذاتية. أو تقول علم علم زيد مثل علم مثل علم الله. وأيضا في أفعال، ففي نزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر لا تقول زيد ينزل مثل نزول الله، لأنه ليس كمثل شيء. وإذا سمع الله عز وجل المخلوق لا تقول زيد مثل سمع الله، وهكذا. فالله عز وجل ليس له مثيل. قال وهو، وهو ضمير فصل يدل على التوكيد، التوكيد، والضمير عائد إلى الله سبحانه وتعالى. قال وهو السميع، السميع يعني لكل مسموع، لكل مسموع. الله عز وجل يسمع حقيقة، إذا تكلم المخلوق سمع الله عز وجل، ولكن كيف سمع الله هذا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس لنا في ذلك علم، وإنما نعتقد أن الله عز وجل يسمع ويدرك الأصوات، يتكلم الإنسان سمع الله عز وجل، وفي هذا المجلس الذي نتكلم فيه الله عز وجل يسمع، يسمع سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه وتعالى لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك، سمعها الله عز وجل حين تكلم. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام ما أذن الله لشيء كما أذن لرسول حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يعني ما استمع الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يسمع، ولكن كيف سمع الله أعلم، لأن الكيفية مجهولة بالنسبة لنا. كيف حديث ما أذن الله بشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن؟ لا، الأذن هنا يعني ما أذن، يعني ما استمع. هنا مسألة، هل يثبت لله عز وجل الأذن إذا قلنا أنه يسمع؟ لا، وليس لك أن تثبت هذا الشيء ولا أنت فيه، لأنه لم يثبت في الشرع ولم يثبت، ولكن لا تثبت على أنه سبحانه وتعالى يسمع فتقول له أذن. وذلك أن من الأشياء، ولله مثلا، من الأشياء ما يسمع وليس له أذن، من الأشياء ما يسمع وليس له أذن، صح؟ ها، قال الله سبحانه وتعالى للسماء والأرض ائتيا طوعا، سمع، قالت أتينا، قال بعد الآية قال أتينا، أتينا طائع، سمع، سمع الأرض. ها، لا نثبت ولا نعم، لا تثبت، تثبت السمع، لأن لا يلزم من السمع إثبات الأذن، هذا الباب. وذلك أن الإنسان أيضا لو لم يخلق له أذن قد يسمع، من الناس من تقطع أذنه ويسمع، لا، ما إثبات السمع لا يلزم منه الأذن، الله عز وجل يسمع، لكن كيف ذلك الله أعلم، ما أمرك بأن تبحث عنه. نعم، توقف، أحسنت، صح، توقف. قال البصير، البصير الذي يدرك المبصرات، الذي يدرك المبصرات، الله سبحانه وتعالى يبصر، وبصر الله سبحانه وتعالى نافذ بحيث العظام لا تحجب بصر الله، الله عز وجل يرانا فوق هذا الجدار، ما يحجب الله عز وجل. والمخلوق إذا كان أمامه مثلا شيء حجب روحه، حجب روحه. ولذلك يقول ابن قدامة في كتاب التوحيد: وربنا يبصر ما تحت الثرى، يبصر ما تحت الثرى. فلو أن إنسان من الناس مثلا دخل في كف الجبل وأغلق عليه بالرصاص النحاس، لا أبصر الله عز وجل، كما يقول الشاعر: ويرى ويرى نور عروقها في تلك في تلك العروق النحل. الشاعر يذكر أن الله سبحانه وتعالى يرى عرق هذا المخلوق على يبصر، ولكن هل يبصر بعين؟ نعم يبصر بعين سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: نعم يبصر بعين سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: إنها بعين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن ربكم ليس بعين. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلق. فهو يبصر سبحانه وتعالى بعينه، لكن كيف عينه؟ الله أعلم، يجهل هذا الشيء. ولكن نثبت أنه سبحانه وتعالى يبصر. قال: خلق الخلق بعلمه. شرع المؤلف رحمه الله في الكلام عن القدر، والشراح لهذه العقيدة قالوا أن المؤلف رحمه الله كان يفرق في الكلام، فمرة يتكلم في القدر ثم يعيد الكلام ثم. ولعل رحمه الله كان هذا طريقة التعليم، أو أنه رأى هذا الشيء، أو أنه كتب على حسب ما جاء في ذهنه، حسب ما جاء في ذهنه. الإنسان مثلا يستحضر شيء ثم يكتب، ثم مدة يستحضر شيء آخر ثم يكتب، وهكذا. والله أعلم. قال: خلق الخلق بعلمه، يعني أنه سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو عالم بهم، فهو لم يخلقهم سبحانه وتعالى وهو لا يعلم، فإنه على عالم بهم سبحانه وتعالى يعلم. ومراتب القدر، مراتب القدر أربعة. الأول العلم، الله سبحانه وتعالى عالم، علم أزلا وأبدا ما الخلق عامله، فهو يعلم سبحانه وتعالى بعلمه القديم الذي ليس قصر له بداية، الذي ليس له بداية. فعلم ما الخلق عاملون بعلمه الأزل سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: علمها عند ربي في كتاب. وقال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقال سبحانه وتعالى: واسع. قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو واسع كل شيء. الآية في ربنا وسعت كل شيء علم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. إن إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علم. فعلم الله سبحانه وتعالى واسع، وعلم الله سبحانه وتعالى من أعظم الصفات، من أعظم صفاته سبحانه وتعالى علمه. هو يتعلق بالممتنع لذاته، ويتعلق بالأزل، ويتعلق بالأبد ويتعلق بالشيء الذي كان وانتهى ويتعلق بالشيء الذي ما كان ويتعلق بالشيء الذي إذا كان كيف يكون. فهو سبحانه وتعالى واسع العلم، علم عظيم. ولذلك قال بعض السلف إن علم الخلق عند علم الله كلا شيء عند الشيء أو كلا شيء عند كل شيء. فعلم الله سبحانه وتعالى عظيم. ولذلك جاء عن موسى عليه السلام لما كان مع الخضر فنقر عصفور في البحر نقرة ثم قطرت قطرة، قال ما علمي وعلمك عند الله إلا هذه القطرة من هذا البحر. فعلم الله عز وجل واسع، فهو سبحانه وتعالى يعلم المنتج لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهو يعلم سبحانه وتعالى لو كان إله حق غيره كيف يكون الخلق، كيف يكون الواقع. فهو يعلم سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، فهي بعد العلم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون فكتب ذلك، فهو يعلم أن هذا المخلوق سيوجد ويفعل الفعل باختياره دون اضطراب، فكتب ذلك سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال فرعون سأل موسى ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فهو سبحانه وتعالى لا يجهل الماضي ولا ينسى المستقبل. نعم، لا ينسى الماضي ولا يجهل المستقبل سبحانه وتعالى، بل علمه محيط بكل شيء جملة وتفصيل. يعلم ما الخلق عاملوا فكتب ذلك. وجاء في قوله تعالى إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير. صح الآن. فهو سبحانه وتعالى كتب الأشياء وتقع كما كتب، لأنه علم أنها ستقع على هذه الصفة. وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وجاء في السنن من حديث عبادة بن الصامت أنه قال أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال ربي وما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، فما يقع شيء في الكون إلا والله قد شاء ذلك، سواء ذلك كان من فعل الله أو من فعل خلقه، من فعل الله أو من فعل خلقه، كما قال سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهو سبحانه وتعالى لا يقع شيء في الوجود إلا بمشيئته، ولا يخرج عن هذا الشيء أبدا، لا العباد ولا أفعال العباد. فالصلوات، نعم، فصلاة العبد وزكاة العبد وحج العبد وزين العبد وكذب العبد وسرقة العبد واقعة بمشيئة الله، لا يخرج هذا عن مشيئة الله عز وجل، ولكن العبد له مشيئة، مشيئة وهي مرتبطة بمشيئة الله، مرتبطة بمشيئة الله. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، فما من مخلوق إلا والله خالقه، ما من مخلوق إلا والله خالقه، كما قال سبحانه وتعالى: هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله. فما من مخلوق إلا والله خالقه، العباد وأفعال العباد، العباد وأفعال العباد، كما قال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، يعني والذي تعملونه من خلق الله. فالعبد وفعل العبد مخلوق لله، سواء كان هذا معصية أم طاعة، فهو داخل في خلق الله سبحانه وتعالى وإيجاده. وقد جمع هذه المراتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قوله: علم كتابة مولانا مشيئته، خلق وهو إيجاد، خلقه وهو إيجاد وتكوينه. وقال أحد الناس: علم كتابة مولانا مشيئته، خلقه وهو إيجاد. نعم. علم، نعم، مراتب القدر يا أخي أربعة: علم ربنا كذا كتابته، مشيئة الديان كذا خلقه. فهذه أربع مراتب لا بد من الترتيب حتى تضبط مسألة القدر. لا بد أن يكون العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. مراتب القدر يا أخي أربعة: علم ربنا كذا كتابته، مشيئة الديان كذا خلقه. هذا يقولها أحد الناس، والشيخ ابن عثيمين قال التي قبلها، قال: علم كتابة مولانا مشيئته، خلقه وهو إيجاد وتكوين. إيه ستأتينا إن شاء الله، بيذكرها لها، إيه بيذكرها لأنه فرقها. إيه لا أبشرك، هذه مراتب القدر، لا بد أن يؤمن الإنسان بهذه المراتب، ويكفي العامي إجمال هذه المراتب، العامي يكفي إجمال هذه المراتب، حيث أن العامي المسلم العامي يكفيه أن يعلم أن الله بكل شيء عليم، ويكفيه أن الله كتب مقادير، ويكفيه أن الله أنه ما يقع إلا بمشيئة الله، ويكفيه أن المخلوقات من خلق الله، هذا يكفي. وأما التفصيل فيحتاجه من وفق للعلم. قال: وقدر لهم أقدارا، قدر يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر أقدار، أقدار. والقدر هو ما سبق به علم الله سبحانه وتعالى واقتضته حكمته. القدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. والإمام أحمد يقول أن القدر هو قدرة الله، يقول أن القدر هو قدرة الله. قال ابن القيم: وحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد حين حكاه عن الرضا الرباني: شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وذات بيان، يعني كلمة واحدة ولكنها تحمل معاني كثيرة، لأن من نفى القدر قد نفى قدرة الله عز وجل. ولذلك يعني ابن عباس أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر فلا توحيد له، أو كما قال رضي الله، أو كذا، أو انتفى توحيده، أو نحو ذلك. يعني أن القدر لا بد أن يصدق الإنسان بالقدر. قال: وضرب لهم عجالا، ضرب يعني وضع لهم سبحانه وتعالى، والعجال جمع أجل، وهو نهاية الشيء، نهاية الشيء. فالخلق لهم عجل، لا يفنون قبلها ولا يبقون بعدها، لا يفنون قبلها ولا يبقون بعدها، كما قال سبحانه وتعالى: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر. وقال سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائل، يعني لا يفيد شيء، إنما هي كلمة سيقول هذه الكلمة ولا تفيد، لن يعود لأن الأجل انقطع. وجاء في قول تعالى: لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يكتب أجله، يكتب أجله، فيكتب له أجل، فله أجل يموت عنده، ويشمل صفة نهاية الإنسان، يعني ينتهي أجله وصفا، ووقتا ينتهي أجله في هذا الوقت وصفا، ووقتا وكيفية، يعني على الصفة التي يموت عليها مكتوب، والوقت الذي يموت فيه مكتوب، والسبب الذي يموت فيه مكتوب، فلا يمكن أن يتقدم هذا الشيء ولا يتأخر. ولذلك لا يمكن أن يتقدم الإنسان على وقته، يعني على أجله، ولا يتأخر. قال: ولم يخف عليه شيء قبل خلقه، وقبل أن يخلقهم لم يخف عليه، يعني لم يستتر على الله سبحانه وتعالى شيء قبل أن يخلق الخلق، فهو يعلم أن هذا المخلوق سيأتي ويفعل باختياره وبفعله وبقدرته، ولم يخف على الله سبحانه وتعالى هذا الشيء. قال: وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم كما تقدم، فهو يعلم سبحانه وتعالى هذا المخلوق ماذا يعمل قبل أن يعمل، ماذا يعمل قبل أن يعمل. والعلم الذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى نوعان: علم بالشيء قبل وقوعه، علم بالشيء قبل وقوعه، فهذا ثابت لله عز وجل أزلا وأبدا، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى لا في السماوات ولا في الأرض. الثاني: علم يترتب عليه الثواب والعقاب، يترتب عليه الثواب والعقاب، فهذا هو الذي يحاسب عليه العبد، يحاسب عليه العبد ويترتب عليه الثواب والعقاب، كما قال سبحانه وتعالى: لنعلم، يعني الآيات التي لنعلم في آيات لنعلم من يؤمن بالآخر ممن هو منها في شك، فهو سبحانه وتعالى يعلم قبل أن يوجد هذا المخلوق من يؤمن ومن لا يؤمن، ولكن هذا علم الظهور، وعلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. والله سبحانه وتعالى لا يحاسب الخلق بعلمه فيهم، وإنما يحاسبهم بعمله الذي عملوه. فمثلا ولله المثل الأعلى، تقول مثلا أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني، فهذا يكون عندك علم، ولكن إذا سرت في هذا الطريق فهذا علم وقع، هذا الذي يترتب عليه العمل. الآن عملت وذهبت، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما الخلق عاملون. قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. تقدم أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق وما يخرج شيء عن مشيئته، ومع هذا هو سبحانه وتعالى أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، فلا يحتج محتج بالقدر، يقول إذا كان الشيء مكتوب فلا عمل، فهذا ليست حجة صائبة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قدر أشياء وتقع بأسبابها، قدر أشياء وتقع بأسبابها. وقد جاء في الصحيحين من حديث علي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الصحابة أن ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة أو النار، قالوا يا رسول الله أفلا نتكلم؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والله سبحانه وتعالى أمر الخلق بطاعته، فالإنسان أو المخلوق يجب عليه أن يعمل بالطاعة وينتهي عن المعصية. ولذلك إذا علم الإنسان أنه ميسر فعليه أن يعمل بالطاعة، فهذا فيه أن الإنسان إذا علم أن القدر مقدر فلا يحتج به على قدر الله سبحانه وتعالى. والاحتجاج بالقدر لا يصح، الاحتجاج بالقدر لا يصح لا في الشرع ولا في العقل ولا في الواقع. أما في الشرع فالآيات بنفي الاحتجاج بالقدر كثير، أو النصوص بنفي الاحتجاج بالقدر كثيرة، كما قال سبحانه وتعالى أي هذه المسألة أنا قبل الشيء، لا حتى بعد الشيء ما في احتجاج، على القول الراجح فالله أعلم أنه ما في احتجاج فيها. لا هذه مسألة آدم عليه السلام، لا شيخ الإسلام يقول أن آدم أن ذكرني بس بعد الدرس، دقيقة بس بعد الدرس، فإحنا وين وصلنا يا إخوان؟ إيه عشان بس الإخوان ما لأن السؤال في وقت الدرس يا إخوان، فيها مسألة السؤال فقط وقت الدرس غير مفيد لك وغير مفيد للحاضر، أنت غير مفيد لك، والسبب أن الإنسان يضيع عليه معلومات تذهب، حتى الملقي تذهب عليه معلومات، وغير مفيد للحاضر لأنه الآن يكتب مثل مسألة أنت قطعت عليه الآن راحت المعلومات كلها، لكن اكتب السؤال لأنه مهم، لازم تكتب السؤال تبقى معك بعد الدرس، نهاية الدرس لأنه مهم ما تترك السؤال، فالسؤال مهم جدا لكن يكون بعد الدرس، فتستفيد أخذت الدرس وبقي السؤال ولا لا يا أبو؟ أي خطأت المسألة في ثانية الدرس. أحسنت، حنا وين وصلنا؟ شوف الآن أي نعم، الاحتجاج بالقدر لا يصح لا في الشرع ولا في العقل ولا في الواقع. أما في الشرع فالنصوص كثيرة في نفي الاحتجاج بالقدر، قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، ثم نفى الله عز وجل وكذلك قال كذلك كذب الذين من قبله، فكذبهم الله عز وجل على قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا وكل ميسر لما خلق له. فالذي يبقى في البيت ويقول لا أصلي إذا كتب لي أن أصلي سأصلي هذا مخالف لكتاب السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ونصوص كثيرة في الشرع. وأيضا في العقل، لو أن إنسانا مثلا من الناس قيل له أراد مثلا أن يذهب إلى مكان، أراد أن يسافر إلى مكان فسأل عن هذا المكان فقيل له إن هذا المكان له طريقة، طريق موحش ويكثر فيه السباع وقد تقتل، وطريق آخر يظهر عليه السلام وهو طريق حسن وواضح السير فيه، فهل العاقل سيسلك الطريق الموحش ويقول مكتوب علي أسلك الطريق الذي هذا الموحش وهو مكتوب علي لا محال، أو سيسلك الطريق الحسن؟ يا إخوان عقلا الحسن لا شك. أما في الواقع، الواقع حتى الذي يحتج بالقدر ما يقبل في الواقع الاحتجاج بالقدر، فلو أن إنسانا مثلا من الذين يحتجون بقدر أتيت إليه فصفعتك فقلت يا فلان هذا مكتوب علي قدر الله علي أني أصفعك، إيش يرد عليك؟ ها يا حرم ما يرضى، ما يرضى، لا صحيح ما يرضى. فهو حتى في الواقع أيها الأخوة ما يقبل. ولذلك لما قال السارق لعمر إني سرقت بقدر الله قال إن نقطع يدك بقدر الله، فالاحتجاج بالقدر مغلق على الإنسان من جميع الوجوه. وأيضا لأن الإنسان هذه مسألة، أن الإنسان لا يعلم ما كتب له، فهل الذي يقول كتب عليه هل هو اطلع على اللوح المحفوظ؟ الجواب لا، فمن أين له أن الله سبحانه وتعالى قدر عليه ذلك؟ يعني ما في احتجاج بالقدر. وهل المعصية واقعة بقضاء الله عز وجل وقدره؟ الجواب نعم، فما فيه شيء أو ما من شيء يقع إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، بتقدير الله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان أو المخلوق محاسب على فعله، وذلك أن الفعل ينسب إلى المخلوق تلبسا وفعلا، تلبسا وفعلا، وينسب إلى الله سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا وتقديرا. فإذا مثلا صلى زيد فلا يقال إن الله هو الذي صلى، وإنما يقال صلى زيد هو الذي فعل. وإذا زكى زيد لا يقال إن الله سبحانه وتعالى هو الذي زكى، وإنما يقال زيد هو الذي زكى، وهكذا. الفعل ينسب إلى العبد، والتقدير ينسب إلى الله سبحانه وتعالى والخلق والإيجاد. قال وكل شيء يجري بتقديره، يعني أن ما قدره الله عز وجل يجري على حسب تقديره سبحانه وتعالى. قال ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لهم وما لم يشأ لم يكن. مشيئة الله سبحانه وتعالى عامة، يعني تعم الخلق، بحيث أن المخلوق مشيئته مرتبطة بمشيئة الله عز وجل، فهو لا يشاء شيء إلا والله سبحانه وتعالى قد شاء ذلك، كما قال سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. والمؤلف رحمه الله سيعود الكلام عن القدر، سيعود إلى الكلام في القدر. ولكن القدر كما تقدم أن له مراتب، والإنسان من حيث أفعاله لا يخلو من حالتين، أفعاله أو الإنسان من حيث أفعاله لا يخلو من حالتين. الأول الأفعال الاضطرارية، فهذه غير مسؤول عنها العبد وغير محاسب عليها، كفعل المرتعش مثلا، الرجل يمشي وسقط وانكسرت قدمه، لا يعتم على هذا الشيء لأنه ما فعله باختياره. الثاني فعل اختياري يختار العبد، فهذا هو الذي يحاسب عليه العبد، هذا الفعل هو الذي يحاسب عليه العبد. لو قال قائل هل الله سبحانه وتعالى اضطر العبد لفعله، يعني أن الله سبحانه وتعالى أجبر العبد على الفعل، هيحمد الجواب لا، لم يضطر الله عز وجل العبد. وهذا أيضا يدل عليها الشرع والعقل والواقع، أن الله سبحانه وتعالى ما اضطر العبد على الفعل. وذلك أن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الظلم، قال سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحد. ولو أن الله سبحانه وتعالى اضطر العبد على الفعل لكان هذا من الظلم، فالله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الظلم، نفى عن نفسه الظلم. ولكن الله سبحانه وتعالى قدر أشياء تقع بأسباب، فهي تقع بتقدير الله سبحانه وتعالى، وليس هذا من الظلم في شيء، بل الظلم هو أن يضطر الله أن يضطر العبد إلى الفعل، هذا هو الظلم. فلو أن العبد أجبر على الفعل لكان هذا من الظلم، ولكن الله سبحانه وتعالى ما أجبر العبد. قال سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فلم يضطر الله عز وجل العبد للفعل خلافا للجبرية الذين يقولون أن العبد مجبور، كما قال أحدهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء، يعني أن الله سبحانه وتعالى أجبر العبد ثم قال لا تفعل. أيضا أيضا الله سبحانه وتعالى ما اضطر العبد عقلا، ففي العقل هل من العقل أن العبد يضطر إلى الشيء فيفعل الشيء اضطرارا ثم يعاقب عليه؟ فلو أن مثلا زيد من الناس كان له مملوك ثم اضطر هذا المملوك لفعل ثم حاسب على هذا الفعل، هل هذا في العقل حسن؟ الجواب غير حسن في العقل. وأيضا في الواقع ما رأينا إنسان يدخل إلى المسجد بسلاسة، ما رأينا إنسان يمشي إلى المعصية سحبا، ما في، هل في يقان؟ هل رأيت إنسان يذهب إلى المعصية بسلاسل وقيود حتى يأتي إلى المعصية؟ لا يوجد في الوقت. إذا علمت هذا فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير، وقدرة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحيط بها المخلوق الضعيف، فعقلك لا يمكن أن يحيط بقدرة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قدر على العبد أن يقع عليه هذا الشيء، وسيفعل العبد هذا الشيء باختياره دون اضطرار، وسيقع حسب ما أراد الله عز وجل. والسر المكتوم في القدر لا يبحث فيه، فلا يقال يا رب لما هديت فلان، لما أضللت فلان، لما أحييت فلان، لما أمت فلان، لما عززت فلان، لما أذللت فلان، وهكذا. فهذا سر الله عز وجل في خلقه، كما قال سبحانه وتعالى لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون. ثم قال المؤلف رحمه الله يهدي من يشاء. هذا درسنا القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.